ذلك في شعائر فجر ليلة القدر والتي ننقلها لكم قدام الإمام الحسين في القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، انطلق منذ لحظات مدفع الإمساك إذانا ببدء الصوم ليوم جديد. وفي هذه اللحظات المقدسة، اللحظات الصافية، ترتفع الأيدي في دعاء وتلهج الألسنة في دعاء ويتفطر القلب في دعاء لمالك الأرض والسماوات. ربي لبيك يا كريم العطاء، يا رجاء الداعي ونور السماء، يا رزوقا ومنعما ورحيما وملاذا وكاشف الضراء، يا نصير المظلوم، يا ملجأ المحروم، يا من يجود بالسراء. بهذه الأبيات وبالدعاء يحلق بنا الشيخ نصر الدين طوبار في فاصل من الابتهالات الدينية وحتى يحين موعد أذان الفجر. الدرجات العلى من الجنة.